اللهم صل. نعم وقف. حجورة كقسورة، الناقة المقتلة حجورة كقسورة، نعم، الناقة المقتلة المبدلة والرابية الصغيرة الرابية محتمل حق مكة محتمل، بس ما أشهر شيء، ما أشهر محل مكة ولا شيء، راجع النهاية، راجع النهاية، النهاية بعد البحار. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد يعني ابن سلمة أخبرنا الجريري الجريري عن أبي نضرة قال إن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبد الله دخل عليه أصحابه يعني يزورونه فوجدوه يبكي فقالوا له ما يبكيك ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من شاربك ثم أفره حتى تلقاني ثم أفره خذ من شاربك ثم أفره حتى تلقاني ثم أقره عندي ألف فاء راء هاء أقره عنه قاف نعم أقره نعم لا لا يعني ثم أفره بواو ورواعث من ورواعث ألم يقل لك رسول الله وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد يعني ابن سلمة أخبرنا الجريري عن أبي نضرة قال إن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبد الله دخل عليه أصحابه يعني يزورونه فوجدوه يبكي فقالوا له ما يبكيك ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من شاربك ثم أفره حتى تلقاني ثم أقره نعم يعني أن أجله قريب نعم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نعم ماذا؟ قال بلى ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى قبض بيمينه قبضة وأخرى باليد الأخرى قال هذه لهذه وهذه لهذه ولا أبالي فلا أدري في أي القبضتين أنا وأحاديث القدر في الصحاح والسنن والمسانيد كثيرة كثيرة جدا منها حديث علي وابن مسعود وعائشة وجماعة جمة رضي الله عنهم أجمعين وقوله تبارك وتعالى أقر الله صلى الله عليه وسلم نعم أقر الله فتنصها عندكم أو فيه عندكم أو فيه أو فيه حط نصفة نصفة واللي ما عنده أقرة حط نصفة أقرة المعنى واحد أو فيه أقرة المعنى والله أعلم أن لحاقك بقريب إذا قصيت الشاهد ثم ينصح خلاص سنده لا بأس هذه السند حدثنا نعم هذه السند وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد يعني ابن سلمة أخبرنا الجريري عن أبي نضرة قال الذي معناه أنه سريع الموت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعده نعم وقوله تبارك وتعالى سند جيد ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة أي إما على الهداية أو على الضلالة ولكنه تعالى فاوت بينهم فهدى من يشاء إلى الحق وأضل من يشاء عنه وله الحكمة والحجة البالغة ولهذا قال عز وجل ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير وقال ابن جرير كما قال سبحانه ولو شاء الله لجمعه على الهدى فلا تكون من الجاهلين اللهم سبحانه له الحكمة البالغة جل وعلا نعم وقال ابو جرير حدثني يونس اخبرنا وهيب اخبرني الحارث عن عمرو بن ابي سويد انه حدثه عن ابن حجيره انه بلغه ان موسى عليه الصلاه والسلام قال يا ربي خلقك الذين خلقتهم جعلت منهم فريقا في الجنه وفريقا في النار لو ما ادخلتهم كلهم الجنه فقال يا موسى ارفع درعك فرفع قال قد رفعت